يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمنا الله وإياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقوله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، بعثه على الصدقة، مثل هذا الاستعمال عادة يأتي يراد به الزكاة، يعني الصدقة الزكاة، وعامل الصدقة هو الذي يجمع الزكاة ويأخذها من أهلها. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. ومن أهل العلم من حمله على صدقة التطوع ليخرج من إشكال سيأتي في هذا الحديث. فلو حمل على صدقة التطوع انتهى الإشكال أو الإشكالات، لكن هذا بعيد، وهو حمل لللفظ على غير ظاهره، مع أنه قد يقال بأن الصدقة هي الصدقة التطوع أو أنها أشمل من أن تكون زكاة، لكن مثل هذا الاستعمال بعثه على الصدقة يراد به عادة صدقة، يراد بها الصدقة الواجبة وهي الزكاة. وهو قوله تبارك وتعالى أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فحمل على الزكاة، وكذلك أيضا فيه قرينة لما قالوا نعم بأن فلانا منع زكاة صدقته، فإن مثل هذا لا يقال في من منع الصدقة المستحبة. على كل حال، فقيل: منع ابن جميل. ابن جميل هذا رجل من الأنصار، وذكر بعضهم أنه كان من المنافقين ثم تاب، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم قد يشعر بشيء من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدافع عنه ولم يلتمس له عذرا، قال: وخالد ابن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وهذا كقول الله عز وجل عن المنافقين: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فقال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. احتبس أدراعه وأعتاده، الأدراع جمع درع، والأعتاد هو ما يعده الرجل للقتال من السلاح وآلة الحرب، وما يركب أيضا كالخيل، كل هذا يقال له أعتاد، واليوم يقال لهذا العتاد، فهو استعمال شائع معروف، وفي لفظ عند البخاري: أعتده أعتده. وبعضهم يفسر هذه اللفظة أعتده بالفرس القوي الصلب، ولكن على كل حال الرواية الأولى أعتاده، نعم، يعني ما يتخذ للحرب من سلاح ومركوب وغير ذلك. قال احتبس، هذه اللفظة قد يفهم منها أنه حبسها بمعنى وقفها، جعلها وقفا، وإذا كانت وقفا فإنها لا تزكى، الوقف لا تؤخذ زكاته، واضح؟ الذي جعله في سبيل الله لا يكون فيه زكاة. وعلى كل حال هذا الحديث أو هذه الجملة استدل به الشافعي رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو المذهب على جواز وقف المنقول إذا كان المقصود أن، وإن كان هذا خارج عن موضوع الزكاة لكن فائدة، إذا كان المقصود أنه حبس، نعم، أعتاده بمعنى جعلها وقفا، فالعلماء مختلفون في بعض التفصيلات في الوقف. الوقف يكون في العقار، في الأرض، في العمارة، في المزرعة، لكن هل يكون بالمنقول وهل يكون أيضا بالسيولة بالمال؟ هذا في خلاف مشهور بين أهل العلم، والأقرب أنه يصح أن يكون بالمنقول، مثل لو تقول أنا أجعل هذا المكبر وقفا، وهذا الميزان وقفا، وهذه الطاولة وقفا، وهذه السبورة وقفا، هذا لا إشكال فيه، جهاز كمبيوتر وقف، فالراجح أن هذا يجوز. لكن يبقى هل يجوز أن يكون بالنقد؟ تقول هذه 100,000 وقف، هذا في خلاف بين أهل العلم، ولو قيل إن ذلك لا يصح لكان هذا القول متوجها قريبا. ولو أن رجلا قال لو أنه قال هذه 100,000 هي وقف ثم مات، هو نجز هذا، طبعا الوقف لازم أن يكون ناجزا، إلا إذا كان أوصى به فيكون هذا من قبيل الوصية، كان يقول اشتروا بهذه 100,000 اشتروا بها عقارا واجعلوه وقفا مثلا، فهذه وصية تنفذ كوصية. لكن هل هذه 100,000 هي وقف؟ الجواب لا، ليست بوقف، نعم. فمن أراد أن يوقف فإنه لا يوقف مالا، يعني هذا نستفيد منه، من الناس من يقول أنا أجعل هذا المال، هذه 100,000، خاصة أيام مثل نشاط الأسهم، يقول بدلا من أن أجعل هذه 100,000 أضعها في عقار أو أضعها في مزرعة أو في جهاز أو مبنى تحفيظ أو غير هذا، أنا أجعلها تدر، ما دام منها 100,000 بتدخل أموال كثيرة جدا، فأنا أجعلها 100,000 وقف، وما يخرج منها من أرباح يكون في طباعة المصاحف وفي التعليم وفي صدقات الفقراء وكفالة أيتام وما أشبه هذا. من الناس من يفكر بهذه الطريقة، وهذا موجود، نعم. فعلى كل حال ليس هذا هو الموضوع الذي طيب. يقول قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. الآن قالوا إنه منع زكاة ماله، يحتمل هنا اعتذار النبي صلى الله عليه وسلم له أن النصيب الواجب في ماله من الزكاة أدخله في هذا الذي أعده واحتبسه للجهاد. لو كان هذا هو المراد فهذا يؤخذ منه أنه يجوز صرف الزكاة لمصرف واحد، واضح، وأن يكون ذلك في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن يكون ذلك أيضا فيما يستعمله الإنسان صاحب الزكاة، نعم. لكن هذا لا يخلو من إشكال، ولو كان هذا أيضا هو المراد فيستدل به أيضا على إخراج القيم في الزكاة. يعني لو أن خالد رضي الله عنه كان عنده نخيل وعنده عروض تجارة، واضح؟ فالآن جعل أعتاده في سبيل الله، فيكون احتسب ما وجب عليه في أمواله من الزكاة في هذه الأشياء التي حبسها. لكن هذا فيه بعد، والله أعلم. ولا يبعد أن يكون المراد، والعلم عند الله عز وجل، أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يكن عنده مال تجب فيه الزكاة، لم يكن عنده مال تجب فيه الزكاة. ما كان عنده من آلات الحرب والدواب نحو ذلك، فهو جعلها في سبيل الله للجهاد، فلم تجب عليه زكاة أصلا. نعم. وهم لم يفهموا هذا ولم يعلموا به، فاعتذر به النبي صلى الله عليه وسلم عنه ودافع عنه بهذا، فهو تبرع بها للجهاد. وإذا كان ويحتمل أن يكون المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه بطريقة أخرى، قال لهم: لا تظنوا هذا الظن بخالد رضي الله عنه، كيف يمنع الزكاة وقد حبس ما عنده من عتاد ودواب وآلة للحرب، جعلها في سبيل الله ثم يمنع القدر الواجب عليه من الزكاة؟ هذا لا يظن بخالد. يعني يقول: أحسن الظن بخالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اعتذر له ولم يعتذر للأول، لم يعتذر للأول. على كل حال، قال: وأما العباس فهي علي ومثلها، هي علي. وفي رواية عند البخاري: نعم، فهي عليه ومثلها، هي عليه صدقة ومثلها معها، ومثل عليه صدقة ومثلها معها. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضاعفها، جعلها مضاعفة عليه. يقول: اطمئنوا، بالنسبة للعباس فهي عليه، سيخرجها وسيخرج مثلها معها. ربما يكون ذلك لدفع التهمة عنه، ليبين مكانته، أنه لا يمتنع من الزكاة ولا يترك الزكاة ولا يعطل ذلك، بل سيخرجها وسيخرج مثلها معها. نعم. وهنا هذه الرواية التي بين أيدينا: وأما العباس فهي علي ومثلها، هنا يأتي إشكال. فهي علي ومثلها، يعني أنا أتكفل بها. وهنا يأتي سؤال على هذه الرواية، وهو أنه: هل يجوز النيابة في الزكاة بغير إذن؟ بمعنى، لو إنسان أراد أن يخرج عن زوجته الزكاة، زكاة الذهب مثلا، على القول بأنه تجب في الحلي، فقال لها زوجها: لا تبيعين من هذا الذهب، قد لا يكون عندها نقد مال، أنا أخرج عنك. عنده أولاد، عندهم أموال تجب فيها الزكاة، فقال لهم: أنا أخرج عنكم. فإذا استأذنهم في هذا وأذنوا له فيه فلا إشكال. لكن الكلام: لو أن أحدا من الناس، هذا إنسان له قريب، له أب، وهذا الأب لا يزكي، جاء الولد وقال: أنا سأدفع الزكاة عنه، هل يجزئه ذلك أو لا؟ لو أخذنا بهذه الرواية فهي علي ومثلها، فقد يفهم منه أنه يجوز أن تخرج الزكاة عن الغير بغير إذنه، وأنها تجزئ عنه من هذه الرواية، من هذه الرواية. ونحن عرفنا قبل أن الزكاة متعلقة بالمال والذمة، أيضا بالمال والذمة، فلا تبرأ ذمته من هذه العبادة التي تعلقت بها وارتبطت بها، فالذمة مشغولة، فلا بد أن يقوم بهذا ويؤديه هو، أو أن ينيب عنه من يقوم بهذا الواجب على سبيل التبرع. يعني يقوم ابنه أو أبوه أو نحو ذلك على سبيل التبرع ويخرج الزكاة عنه، لكن لو أخرجها من غير إذن فقد يفهم هذا من هذه الرواية خلافا، ويكون هذا خلافا لما يقرره عامة أهل العلم من أن الزكاة لا تصح فيها النيابة بهذه الطريقة إلا إذا كان بتوكيله أو بإذنه. لو جاء أحد وأخرج زكاة أحد قلوا لا تجزئه، واضح؟ ولما كانت روايات الحديث بهذه المثابة ولم يأتي الحديث برواية واحدة فيقال بناء على ذلك بأن الأحوط أن لا يخرجها الإنسان من عند نفسه، إذا أراد أن يخرج عن غيره يخبره بذلك، يقول سأخرج، فإذا أقره على هذا صح ذلك وأجزأ عنه وبرئت ذمته. ولذلك فإن الذين يمنعون الزكاة بخلا منهم، ويأتي بعض يعني يأتي ولده أو نحو هذا ويقول أنا أخرج الزكاة عنه، هل تجزئه؟ قد لا تجزئه على المشهور، وبناء على فهي عليه. وأما بعد موته كما يفعله بعض الناس يقول مات وما كان يخرج الزكاة، هل نخرج عنه؟ نريد أن نبرئ ذمته، فهي لا تبرأ ذمته وإن أخرجوها، وإن أخرجوها، لأن المال انتقل إلى الوارث ما عاد صار ملكا له أصلا، فهو مات وانتقل إلى الله من لكن يبقى أن هذا المال تعلقت به الزكاة، هل تخرج ولا ما تخرج؟ نعم، إذا كان الإنسان يؤدي الزكاة لكنه ما أمهله الموت وقد حل فيها فيقال يخرج منها الزكاة، وأما إذا كان يمنع الزكاة أصلا فإن المال انتقل إلى وارث ولو أخرجوها لم تنفع، لكن يبقى النظر هل يجب في هذا المال زكاة باعتبار أنها تتعلق بالذمة وبالمال. والأقرب الله أعلم أن هذا المال بهذه الطريقة انتقل إلى وارثين فيحتسبون حولا جديدا، واضح؟ طيب، قالوا أما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، نعم أن عم الرجل صنو أبيه، وليس في البخاري أول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه ولا الجملة الأخيرة هذه أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، هذه ليست في البخاري. طيب نعم تفضل. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث في قسم غنائم حنين ما علاقته بموضوع الزكاة؟ ليس في زكاة، هو في قسم هذه الغنائم، نعم، أو الفيء، ما وجه العلاقة؟ كيف؟ إيه؟ يعني هنا في هذا الحديث صرف هذه الغنائم في المؤلفة قلوبهم. ومن مصارف الزكاة أيضا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم، فهؤلاء يعطون من الزكاة بنص الآية. نعم. وهذا الحديث دل أيضا على أنهم يعطون من الفيء أو الغنيمة أو الغنيمة. ولذلك على كل حال مع الخلاف في الركاز هل يقسم قسم الفيء أو قسم الغنيمة، هذه مسألة ثانية مما له تعلق بالفيء، لكن هنا أن المؤلفة قلوبهم يعطون من الزكاة ويعطون من الفيء أو الغنيمة. والمقصود بالمؤلفة قلوبهم إما من يستمال للإسلام لأن في إسلامه مثلا قوة للمسلمين، أو يسلم من وراءه من الكبراء ورؤساء القبائل ونحو هذا، أو يكون فيه دفع شر عن المسلمين فيعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة. وهذا كثير، يعني قد يكون مسلما أصلا لكن فيه شر ولا يندفع شره إلا بإعطائه شيء من المال فيعطى من الزكاة. مثل ماذا؟ الآن تذهب في بعض البلاد الشرقية، بعض البلاد اللي كانت شيوعية، وتجد فيها كثيرين مما يصدق عليهم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وهؤلاء يعني في الغالب إلا من رحم الله عز وجل أناس جهلة، كثير منهم كانوا في الأحزاب الشيوعية أو في الحزب الشيوعي، ثم بعدين لبسوا عمائم وصاروا مشيخة، زعموا مشيخة، فهؤلاء حرب على الدين وعلى الدعاة إلى الله عز وجل، فهم الشر وهم العقبة في وجه الدعوة إلا من رحم الله عز وجل. نعم. ويأكلون أموال الناس بالباطل، وأكثرهم لا يصلون لا الفجر ولا العشاء، هم أئمة المساجد، وعن طريقهم كل شيء، ولربما في بعض البلاد يطردون الدعاة من المساجد والمتدينين ويبغضونهم غاية البغض. وأكبر عقبة تواجه الدعوة والمؤسسات الإسلامية والجمعيات الخيرية هم هؤلاء الشر. فهؤلاء بلى، ويكفيهم القليل من المال، حتى إنهم في بعض تلك البلاد يأتي الرجل الذي لا يصلي أبدا في حياته، فيأتي في آخر حياته أو إذا مات يأتي أحد من قراباته ويعطيهم حفنة من المال، يعطيها الكبير منهم، ويجتمعون هؤلاء في مكان واحد ويقول: أسقط عني صلاتي في حياتي، فيأخذها كبيرهم ويقول: أسقطت عنك صلاتك في حياتك، ثم يعطيها اللي بجواره ويقول: أسقطت عنك صلاتك في حياتك، ثم تدور هم 15 20 تدور عليهم، كل واحد يقول هالجملة حتى تصل إلى الأخير الأول، ثم يأخذها ويفرقها عليهم، يعطي كل واحد قدر ويبقي لنفسه. وهكذا إذا جاء مات أحد التغسيل له يعني رسوم، والدفن له رسوم، وفيه بعد أسبوع وبعد 10 أيام وبعد 40 يوم، وهذه الطقوس كلها لها رسوم حتى يحضر. فمثل هؤلاء إذا جلسوا وآذوا الناس ومنعوا الجمعيات من أن تعمل وتدعو إلى الله، ماذا يصنع لهم؟ نحن نقول للدعاة: خذوا هذا واعزموه في فندق من الزكاة، ولا عطوه شيء من الزكاة حتى تفتكون من شره. فإذا أعطوه تهلل ورحب وفتح لهم الأبواب، فمثل هذا يعطى لكف شره وإن كان لا يهتدي بهدايته أحد. يعني لكن لدفع أذاه. على كل حال فهذا الحديث يؤخذ من هذا المعنى والله تعالى أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلف قلوب ممن أسلم وممن لم يسلم، يعني ممن أسلم عام الفتح وممن كان قريبا من الإسلام، فأعطى مثل صفوان بن أمية 100 من الإبل، وأعطى معاوية بن أبي سفيان 100 من الإبل، وأعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس السلمي أقل من هذا، فغضب وقال أتجعل نهبي ونهب العبيد، يعني فرسه اسمه العبيد، بين عيينة والأقرع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تضع اليوم لا يرفع. نعم. فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، كمل له المئة، فأعطى هؤلاء. فوجد بعض الأنصار في أنفسهم شيئا، قالوا هؤلاء الآن سيوفنا تقطر من دمائهم ويعطيهم هذه الأموال. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ويؤخذ من فائدة تربوية، وإن كان ليس هذا من شأننا هنا، لكن لا بأس أن الإنسان قد يوكل إلى إيمانه ثقة به، ثقة به. يعني من الناس من يحتاجون إلى مزيد من التلطف مثلا، ومن الناس من لا يحتاج إلى هذا التلطف في التعامل ثقة به، لكن أحيانا ينكشف الأمر عن أنه أردى من هؤلاء المؤلفة قلوبهم، وأن الكلمة تذهب به وتأتي به. نعم. وهكذا قد بعض الناس يحتفى بهم ويدعون وتقام لهم الولائم ونحو ذلك، وأولئك الذين عملوا العمل الحقيقي وأقاموا هذه المشاريع كلها والبرامج وما يذكرون أبدا ولا حتى بكلمة شكر ثقة بهم، هؤلاء يريدون ما عند الله عز وجل. لكن من الناس من لا يرضيه إلا أن يكرم وينوه به ويذكر اسمه ويعطى جائزة أو درعا أو شهادة أو نحو هذا، ويفرح بذلك ويكون تطمينا له، يعني. والبقية هؤلاء قد يوكلون إلى إيمانهم، يوكلون إلى إيمانهم. على كل حال فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وقال لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، وقال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لا يقصد أن ينتسب إليهم وإنما يكون في حكمهم. نعم. ثم قال الأنصار شعار، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، والدثار ما يكون فوقه. نعم. إلى آخر ما قال لهم صلى الله عليه وسلم. نعم. لعل هذا يكفي. طيب، في هناك مسائل أشير إليها فيما يتصل بموضوع الزكاة قبل أن نغادر هذا الباب إلى البيوع. عندنا عدة مسائل، أرجو إن شاء الله أني آتي على جملة منها على الأقل ولا أنسى، ولعل ما أنساه يأتي بأسئلتكم إن شاء الله للفائدة تكميلا للموضوع. الآن بالنسبة لبهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة، وبهيمة الأنعام هي التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأنعام 8 أزواج، فالضأن والغنم حكمها واحد، يقال لها الغنم، والإبل أيا كان نوعها، والبقر، فهذه ثلاثة، وإذا احتسبت أن الغنم على نوعين صار المجموع 4. فبالنسبة للإبل كل 5 من الإبل فيها شاة، فالعشر هاتوا شاتان، وال15 3، وال20 4، وال25 ها سمعوني لا بنت مخاض. وما هي بنت المخاض؟ أنا اليوم بغيت أجيب لكم راعي إبل عشان يشرح لكم هذه الأسنان ويجيب لكم راس حتى ترون على الطبيعة. على كل حال نحن لا نريد أن يطول المقام، لكن وين أبو حسين؟ أبو حسين عنده خبرة؟ طيب سيد، إذا نستفيد. فالخمس والعشرون فيها بنت مخاض، عفوا بنت مخاض، بنت المخاض هذه التي كملت سنة، كملت سنة، فأمها حامل، واضح؟ بنت مخاض، فإذا كانت خمس وثلاثين، لا خمس وثلاثين بنت مخاض، بنت مخاض متى تصير بنت لبون؟ ست وثلاثين. إذا صارت ست وثلاثين بنت لبون، وبنت اللبون هذه وليس ابن لبون، بنت لبون، لأن الأنثى أغلى. بنت اللبون هذه اللي كملت السنتين، بمعنى أن أمها وضعت البطن الآخر اللي بعدها، واضح، وفيها لبن، فكملت سنتين، هذه بنت لبون. طيب فإذا صارت 45 ها بنت لبون، 46 شقة، الشقة عمرها 3 سنوات، كملت 3 سنوات، كملت. ليه قيل لها حقة؟ إيه، لأنها أصبحت تحتمل الفحل، واضح؟ تحتمل الفحل، الحقة. طيب هذا كم؟ 46. طيب 56 ها؟ لا 56 لا حقة إلى كم؟ إلى 61، واضح؟ فالواحد وستين فيها جذعة، فيها جذعة، الجذعة كملت 4 سنوات، كملت 4 سنوات، وإلى الآن هم 4 سنوات ما تضحي، يعني ما بعد صارت تامة، ما اكتملت، هذه يقال لها جذعة. متى تضحي؟ الثاني هو اللي يضحي، اللي كملت 5 سنوات، يعني بمعنى أن أسنانها اللبنية طاحت وطلعت الثنايا، تصير طويلة أطول من الأسنان اللبنية، هذا الثني، واضح، هذه الثنايا. طيب فإذا طلعت اللي بجوارها السنين يمينها ويسارها سمى إيش هذه؟ الآن هذه الثنايا، هذه الرباعية، واضح، اثنين فوق اثنين تحت، فيطلعتهم. طيب هذه صار لها 6 سنوات ولا لا يا شيخ؟ فإذا طلعت عندهم أيضا سديس ولا لا؟ ها الرباع، هذا اللي طلعت الرباعية، والسديس هي اللي طلعت اللي بعده، وإذا شقت الأنياب فهي أي ماشي. طيب فعندنا 61 فيها جذعة، آخر شيء الجذعة في 61، هذه الجذعة. بعدين نبدأ عاد نطلع على 2 وعلى من شو اسمه، فال 61. طيب 71 جذعة، 75 جذعة، 76 هنا اي هنا 2 بنات لبون، 2 76. طيب 86 ها بنت لبون، نفس الشيء، إلين 91. فإذا جينا عند 91 نعم فهنا شو نطلع؟ حقتان، حقتين مضبوط في 91. 101 حقتان. طيب 120 حقتان. طيب 121 هنا إذا زادت على 120 يصير فيها 3 بنات لبون، وبعدين خلاص يصير في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 في كل 50 حقة. يعني لو واحد عنده الآن 200 من الإبل كم يصير فيها؟ 200 أربع حقاب. ها؟ كل 40 بنت لبون 40 80 زين 120 هذه 3. طيب 160 أربع خمس يخير يمكن. طيب زين لو عنده 100 و200 وكم 240 أربع حقاق وإيش وبنت لبون. لو 250 خمس حقاق. ها ايه طيب طيب لو عنده 280 شو يصير عنده؟ ها اربع حقاق وبنتين لبون. ها اربع حقاق وبنتين لبون وبنت لبون عشان 40 و40. طيب لو 290 او 7 290 لا ايوه 280 خمس حقاق وبنت لبون. جيد هذا بالنسبه للابل يا معاذ. طيب البقر كم نصاب البقر؟ 30. وش فيها؟ تبيع أو تبيعة، والمقصود به العجل سم بذلك لأنه يتبع أمه. واضح؟ هذا في 30. وفي 40 لا 40 فيها مسنة. التبيع كمل سنة والمسنة كملت سنتين. ليه قيل لها مسنة؟ ها ايه طلعت لا ما في فحل طلعت أسنانها مسنة. جيد بعد ذلك كل 40 فيها مسنة وكل 30 فيها تبيع. يعني لو عنده 70 تبيع ومسنة. لو عنده 80 مسنتان 80. لو عنده طيب 120 ها ثلاث سنة. طيب لو عنده 120 يصير عنده أربع مسنة ولا لا؟ ثلاث مسنات عفوا ثلاث مسنات أو أربع تبيع. نعم يخير بين هذا وهذا. طيب طيب لو ما عنده مسنة وعنده تبيع قال ما عندي أنا مسلمة، عندي تبيع. يخرج التبيع و اي نعم والفرق جيد. طيب في الإبل جاء تقديره في حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصدقات أنه أن يخير بين شاتين أو دراهم. طيب وبالنسبة للغنم كم النصاب فيها؟ 40. كم فيها 40؟ فيها شاه. نعم 40 فيها شاه. وهذا والثمانين شاه واحدة، شاه واحدة. طيب إلى 120، فالمية وعشرين كم فيها؟ ها؟ شاه واحدة. متى تصير شاتين؟ 121 فيها شاتين. طيب فإذا زادت عن هذا يعني 201 فيها ثلاث شياه، فيها ثلاث شياه. ثم بعد ذلك في كل 100 شاه، يعني الآن لو عندنا 400 شاه كم فيها؟ أربع شياه. لو عندنا 300 شاه ثلاث شياه. جيد. لو عندنا 399 شاه ثلاث شياه. واضح؟ ولو 1000 شاه 10 شياه. واضح؟ هذا فيما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام. من المسائل المتعلقة بالزكاة أيضا ما يتعلق بالنقدين، الذهب والفضة. نصاب الذهب 20 مثقالا، ويقال 20 مثقالا وعشرون دينارا، 20 مثقالا وعشرون دينارا. كم تعدل بالوزن؟ هذه يختلفون فيها، نحن ما أردنا أن يطول هذا، لكن هي توزن وزنها الفقهاء رحمه الله بحبات الشعير المعتدلة بكسر طرفيها. فاختلف تقديرهم لها، يعني هل هذا المثقال أو الدينار هل هو 72 حبة من حبات الشعير أو أكثر؟ فاختلف تقديرهم بناء على ذلك. ولهذا اختلفوا هل نصاب الذهب إذا بلغ 85 جرام ولا 70 جرام؟ سبب الاختلاف هو اختلافهم في الوزن. واضح؟ الآن أيضا اختلفوا في، يعني الآن هم مختلفون في مقدار المثقال، يعني بعضهم قدر المثقال بأربعة وربع من الجرامات، أربعة وربع، وبعضهم قدره بأقل من هذا. الآن لو فرضنا أنه أربعة وربع من الجرامات، طيب اليوم أنا سألت عن سعر الجرام من الذهب، العيار المتوسط اللي هو 21، عيار 21 69 ريال الجرام. فإذا قلنا أن النصاب 85 جرام، إذا كان هذا هو النصاب، طيب 85 جرام أضربها ب الجرام 69 ريال، يطلع عندك نصاب الذهب بالريال اليوم هذا 5865 ريال اليوم. جيد. فيما يتعلق بالفضة اختلفوا أيضا بناء على اختلافهم في الوزن، فالفضة نصابها 100 درهم، 100 درهم، وهي تعادل 5 أواق من الفضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قد تعادل وليس ذلك بالضرورة، قد لا تعادلها، ولذلك علماء مختلفون هل ذلك بالعد أو أنه بالوزن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون الحديث الأول 5 أواقٍ صدقة من الفضة يعني، هل 5 أواقي تعادل 140 مثقال من الفضة بالجرام؟ بعض أهل العلم قدرها 595 جرام، وبعضهم قدرها بأقل من هذا بكثير، نعم بعضهم حددها قدرها 460 جرام. فإذا قلنا 595 جرام، اليوم سألت عن قيمة الفضة الجرام، بريال ونص. على كذا النصاب بالفضة بالريال 892.5 ريال. 892.5 ريال. واضح. من المسائل أيضا من الأشياء عروض التجارة. عروض التجارة العلماء ذكروا أنها تقدر بما هو أنفع للفقراء من نصاب الذهب أو الفضة. طبعا أكيد الآن اللي بيطلع لما تطلعها بالفضة أقل بكثير. طيب، فالشاهد أن عروض التجارة كما سبق تزكى ويرجع فيها إلى الذهب أو الفضة بما هو أنفع للفقراء. طبعا الواجب في النقدين، في العملات الورقية، في عروض التجارة، نعم، ربع العشر اللي هو 2.5%. واضح؟ يعني لو جبت المبلغ وقسمته على 40 يطلع لك النسبة. لو واحد عنده 40,000 كم يطلع فيها؟ لو واحد عنده 10,000 250، لو واحد عنده 1,000 25 ريال، وهكذا. من المسائل أيضا المتعلقة بالزكاة قضية الأسهم وزكاة الأسهم كيف تزكى. لعل الأقرب والله تعالى أعلم أنه يفرق في الأسهم، فهي أنواع. واضح. هناك أسهم يعدها الإنسان للبيع والشراء، أصلا يبيع ويشتري في الأسهم، فهذه لها حكم عروض التجارة. واضح. وما باعه واشتراه منها فهو مال يتجدد، فإذا كان نهاية الحول أحصى ما عنده من هذه الأسهم بأرباحها، لأن الربح يكون تابعا للأصل، وما عنده من نقد أحصى ذلك جميعا وأخرج زكاة نهاية الحول سواء كانت خاسرة أو رابحة. طيب، لو أن أما إذا كان هذا الإنسان فقط يستثمر فماذا يقال؟ يقال الأسهم والله أعلم على نوعين. نوع يزكى أصوله وأرباحه وهي أسهم البنوك، اعتبارا الأصل فيها أنها نقد وسيولة وأموال، فهذه تزكى الأصول وتزكى الأرباح، أسهم البنوك. وكذلك أسهم عروض التجارة، يعني هو مساهم في شركة عبارة عن عروض تجارة تبيع بضائع، فهذه تزكى أصولها وأرباحها. اتضح؟ طيب، أما الشركات الخدماتية، لو أنه مثلا مساهم في شركة طيران أو شركة كهرباء أو شركة اتصالات، فهذه يزكي الأرباح ولا يزكي الأصول إذا كان مستثمرا. اتضح هذا ولا مباضح؟ طيب، في نهاية العام ينظر ما عنده، ما حصل له من هذه الأرباح ويزكيها. طيب، زكاة العقار إذا كان هذا العقار زكاته هو عبارة عن يعني ساهم في عقار على أساس أنه يباع كمخطط مثلا، فهذا له حكم عروض التجارة، يزكي الأصول والأرباح، واضح؟ بخلاف ما لو أنه ساهم في عقار ويريد فقط أن يعني يطبق أسهمه على قطعة ويسكن فيها، فهنا لا نقول أنه يزكي الأصول والأرباح، واضح؟ وهكذا هناك مسائل كثيرة مثل الأرض الكاسدة والأرض اللي جاءته بميراث مثلا غادا يبيعها، هل يزكيها ولا لا، الكلام في هذا يطول، لعل هذا يكفي فيما يتعلق بالزكاة، وإن شاء الله أني ما يعني لعله يأتي بالأسئلة إذا كان في مسائل، الوقت أدركنا. لكن إيه بالنسبة لهذا الآن، المشكلة أن الحب اللي جابه الأخ ما هو كما ينبغي، حب صغير، والأصل أن البر الرزين هو الذي يعني يحسب، لكن أنا كلمته قبيل العشاء وكان الوقت ضيق جدا وما أمدى الشيخ أن نرتب هذا، لكن على كل حال حنا نستفيد من الوقت على أساس أن أردنا أن نعرف الآن بالنسبة للخمسة أوسق، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وعرفنا أن الوسق 60 صاعا، طيب 60 صاعا، فاحسبوا لنا الآن، وإن كان هذا ترى ما يبنى عليها الحب اللي موجود، واضح المقصود أن يكون حب رزين بشكل، لكن هذا هو المد النبوي، هذا عندنا بالإسناد إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، واضح هذا هو المد النبوي، فأربعة أمداد صاع نبوي، صاع نبوي بغيت تخرج زكاة الفطر، احنا سبق في الكلام على زكاة الفطر، لكن الآن بالحب تخرج زكاة الفطر كم تعدل بالكيلو بالضبط، هل هو كيلوين وربع، كيلوين واربعين جرام أو أكثر أو أقل، طيب كيلوين ومئتين وخمسين جرام، شوف الآن احسبوا كم يجي هذا، هذا مد الآن بالضبط كم طلع، أنا ما أشوف، قربوا عنده لو يجي واحد يشوفه، ستمائة جرام، احسبوا طلعوا الآلة واضرب بأربعة عشان نطلع الآن كم يجي، كيلوين ونص، ها كيلوين وأربعمية جرام، لا بس باقي العشرين الزايد، ها 615 جرام، طيب شوفوا ها 625 يعني يصير كيلوين ونص، خلنا نشوف بدقة كم قلت، كان صفر هو ما أدري هو صفر، إيه يقول مصفر، لا مهم لازم تحطها، ليش هو يقول مصفر، هو كان على الصفر، شوف الآن هو على نص الثانية، شرطة ونص 615 جرام، كيلوين واربعمية وستين، نعم ايه كيلوين واربعمية وستين، يعني ماشي هذا الصاع النبوي، طيب كيلوين واربعمية وستين، لكن هذا الحب كما قلت لكم يعني صغير، والله ما ادري ما متأكدين لانه ايضا شديد البرودة، لكن احنا المقصود هو التقريب، زين التقريب، يعني لو واحد أخرج كيلوين ونص أحوط. طيب كيلوين ونص. طيب إذا جينا نقول الآن الوسق 60 صاعا، أضرب ضرب 60 كيلوين وأربعمائة وستين، أضربها ضرب 5 أوسق، أيوة 300، ضرب 300، فالوسق 60 صاعا، 5 أوسق 300. فلما نجي نطلع 300 صاع الآن بنطلعها بالجرامات، 738 كيلو، يعني هذا القدر اللي تجب فيه الزكاة. طيب نقرأ بعض الأسئلة. يقول: إذا كان هناك إعلام بوسائل الإعلام عن حدوث خسوف للقمر بوقت معين، مثل هذا قديم، مثل ليلة البارحة وقت متأخر من الليل، أنا أحصل في كتابي أوراق من الليل، هل ينبغي للمسلم أن يتحرى ذلك بمجرد التوقع المعلن عنه أم ماذا يفعل؟ وكذلك هل يجوز إرسال رسائل بجوال عن هذا الحدث، وكذلك تحديد المساجد التي سوف يصلى فيها صلاة الخسوف فيما لو حدث؟ لا بأس أن يقال للناس إن حصل خسوف فسنصلي في هذا المسجد أو سيصلى في مسجد الجامع، واضح؟ إن حصل خسوف، ولا عبرة بكلام أهل هؤلاء أصحاب الحسابات، إنما العبرة بالمشاهدة بالعين المجردة. ماشي؟ طيب يقول: هل من الممكن أن يغير الوقت بحيث يكون بعد صلاة المغرب حتى نستغرق وقتا أطول؟ هل فعلا إذا كنا المغرب سنستغرق وقتا أطول؟ كم الوقت المغرب وكم الآن؟ أيها أطول؟ العشاء أطول. العشاء أطول. تبغون نغير للمغرب؟ من يبي المغرب؟ اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. أقلية. إلى نهاية الفصل العشاء؟ ها؟ من ليس من منكم ليس عنده رأي وهو محايد؟ مين؟ معلش خلنا نشوف من عندها، من ما له رأي في هذا الموضوع؟ من يريد بعد العشاء؟ شفت خلاص ما في مجال. طيب يقول: أصبت بمرض السكري منذ سنوات، وفي بداية الأمر كنت هذه امرأة تقول كنت غير قادرة على صيام رمضان فأفطرت، وعند انقضاء الشهر أطعمت أما أفطرته، والآن بعد هذه السنوات والله الحمد أصبحت قادرة على الصوم، فهل أعيد صيام تلك الأيام أم يجزي ذلك الإطعام؟ هذا حسب، إذا كان المرض الذي أصابها بحيث إن الأطباء قرروا أنه هذا المرض لا يرجى برؤه فهي حقها الإطعام، فإذا أطعمت ثم برئت فإنه لا يجب عليها القضاء، يكفيها ما فعلت من الإطعام. وإذا كان لا، هذا المرض يرجى برؤه أو تستطيع أن تصوم في الشتاء، نعم، فإنه لا يجزئها الإطعام وعليها الصيام. يقول: إذا كان الإنسان يقرأ قرآن ومرت عليه سجدة تلاوة وكان في موضع لا يستطيع فيه السجود، فهل صحيح أن الإنسان إذا قال الله أكبر 4 مرات يكفي؟ لا، ما يكفي. يقول: ذكر الفقهاء في إدخال الميت أنه يسل، كيف ذلك؟ وهل هناك طريقة أخرى؟ يسل بمعنى أنه يدخل من جهة القدمين، يعني من قدمين يعني القبر، وين جهة القدمين؟ يدخل من هذه الناحية، واضح؟ وبعض الفقهاء يقول أنه يدخل من جهة القبلة، ولكن هذا ورد فيه أحاديث ضعيفة. يقول: حديث فاطمة: أما لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة حتى يراها جد أبيك، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود وفي ضعيف الترغيب وفي التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، وعلته ربيعة بن سيف المعافري، ضعفه البخاري والذهبي وآخر. جيد، إذا كان هذا الحديث ضعيف، انكار النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة، ما الذي يبقى؟ لعن الله زوارات القبور، قلنا أن هذه الرواية فيها ضعف، وإنما نعم زائرات القبور فيها ضعف، ويبقى رواية زوارات القبور يعني المكثرات فعلى هذا نعم يكون قول الجمهور نعم والله أعلم أقرب من جهة الدليل، لكن على كل حال النساء لا حاجة لهن بذلك ربما، وتبتعد عن الشيء الذي قد يكون. يقول إذا شخص ساعدك بالوظيفة وساعدك بالترقية وإذا أهديت له هدية هل في حرج أم لا؟ هل تعتبر رشوة؟ ورد حديث حسنه بعض أهل العلم، الشيخ الألباني حسنه أن بعض عفه آخرون بأن الهدية على الشفاعة باب من أبواب الربا، فإذا صح هذا الحديث فمعنى ذلك أن من شفع لا يعطى في مقابل ذلك هدية. ما حكم رفع اليدين عند الدعاء للميت في قبره، وهل الدعاء يختص بأهل الميت فقط؟ الدعاء للأصل في يمكن أن يقال بأن الأصل في الدعاء رفع اليدين، نعم الأصل في الدعاء رفع اليدين، ولا بأس أن يرفع الإنسان يديه وهو عند القبر يدعو للميت، فإن رفع فلا بأس وإن ترك فلا بأس. يقول وهل الدعاء يختص به أهل الميت؟ الجواب لا يختص. يقول عندما أكون في المقبرة وأثناء الدفن أتذكر أن هذا أول منازل الآخرة وأن الميت سوف يسأل وأنه لا ينفعه إلا عمله وتثبيت الله له، فأتأثر لهذا الموقف ويزيد بكائي ليس جزعا من المصيبة ولكن لما ذكرت، فهل هذا من النياحة؟ إذا كان الإنسان بكاؤه ليس على الميت وإنما بكاؤه خشوعا وأنه تذكر الآخرة وتذكر هذا الموقف وكذا ورقق، فهذا لا إشكال فيه. وتعرفون ما جاء عن بعض السلف أنه كان يأتي المقبرة يقول فلا أرى إلا متخشعا باكيا أو متقنعا باكيا أو متفكرا. قال تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، الآية معاتبة لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر بعدها أنه تعالى كره انبعاثهم فثبطهم. شو السؤال؟ ما هو واضح السؤال، لكن إذا كان يقصد أن الله كره انبعاثهم فثبطهم نعم فكيف عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على الإذن لهم؟ يقال هؤلاء لم يطلعوا على الغيب ولم يكشف عنهم الحجاب ولن ينظروا ما في القدر أصلا، وهم مطالبون بالخروج، هم مكلفون بذلك، فلا يحتجون بما قدره الله عز وجل وكتبه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمه الله تبارك وتعالى ووجهه ألا يأذن لهم، على القول المشهور لا يأذن لهم بالقعود من أجل أن يتبين الصادق، فإن الصادق سيتحامل ويخرج لا يجد له عذرا ومخرجا فيضطر إلى الخروج، وأما الكاذب المنافق الذي جاء بعذر كاذب فإنه سيقعد فيتبين أنه غير صادق. يقول أديت العمرة لوالدتي وهي في مرضها وهي الآن توفاها الله، فهل يجوز لي أداء العمرة لها مرة أخرى وما الأشياء التي أفعلها تكون أعظم فائدة لها وأرجو الدعاء لها؟ العمرة التي أداها لها وهي مريضة لا تستطيع أن تعتمر تصح سواء كانت فرضا أو تطوعا، وحينما ماتت يصح الاعتمار عنها يصح. والأفضل أن الإنسان طالما أنها اعتمرت أن يعتمر الإنسان عن نفسه وأن يعمل، لأن فرصته في الحياة محدودة، وهي أخذت فرصتها في الحياة نعم وعملت، وأنت بحاجة أيضا إلى العمل. ولذلك الإنسان يدعو لوالدته نعم يدعو لها، فإن تصدق عنها فهو حسن. وسعد بن عبادة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فالشاهد والصدقة جاء في أحاديث صحيحة أن أفضل الصدقة الماء، وهذا أيضا ينظر فيه إلى حسب الحاجة، يعني أفضل الصدقة الماء حيث يحتاج إليه، لكن إذا كان في مكان المياه وافرة والأنهار وكذا الناس ليسوا بحاجة للماء فيعطون ما هم أحوج إليه، ينظر في حاجتهم، فقد يكون حاجتهم إلى المصاحف، حاجتهم إلى العلم، كتب العلم، حاجتهم إلى الطعام، حاجتهم إلى مستوصف، حسب الحالة التي هم فيها. نسأل الله عز وجل أن يغفر لها ولجميع موتى المسلمين، والدينا والديكم وإخواننا المسلمين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashat.com.